مننا حاجة. حاضر. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال. الله، ما تقولوا ساكتين ليه؟ غنوا معاك. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. ايوه كده، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال، ولا في الخيال صدق اللي قال زي الغزال. جميل جمال، جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال. أيوة. ملوش مثال. الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا، وانت معايا. ليه بتخلي القلب في النشوة وانت قسايا، وانت قسايا. ليه الدنيا جميلة وحلوة وانت معايا، وانت معايا. ليه بتخلي القلب في النشوة وانت قسايا، وانت قسايا. اسألني ليه معرفش، والسر ايه متفهمش. تسألني ليه معرفش، والسر ايه متفهمش. عطف وحنان من الزمان، عطف وحنان من الزمان، ولا عشان جميل جمال. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. بشوفك بعناية روحي تغني، روحي تغني. وتغني الأحلام حواليا وتطمني، وتطمني. ليه لما بشوفك بعناية روحي تغني، وتغني الأحلام حواليا وتطمني، وتطمني. نظرة عينيك تبكيني، وشوقي ليك حيرني. نظرة عينيك تبكيني، وشوقي ليك حيرني. عطف وحنان من الزمان، عطف وحنان من الزمان، ولا عشان جميل جمال. جميل جمال ملوش مثال، جميل جمال ملوش مثال. الأزهار بتحبك وتطير وينا، وتطير وينا. علشان الرقال اللي في قلبك ولا الإحسان، ولا الإحسان. ليه كل الأزهار بتحبك وتطير وينا، وتطير وينا. علشان الرقال اللي في قلبك ولا الإحسان، ولا الإحسان. ولا الأوام حنان من الزمان عطف وحنان من الزمان ولا عشان جميل جمال.